بتعكني وديني في الهوى ذات الجمال. أشرقت شمس يقيني عن شمالي ويميني، سلبت عقلي وديني في الهوى ذات الجمال. أخرجتني عن مرادي، أنعمت لي بالرشاد، بين أوصار فؤادي أشرقت شمس كمالي. أخرجتني عن مرادي، أنعمت أشرقت شمس كمالي. أخرجتني عن مرادي، أنعمت لي بالرشاد، بين صار فؤادي أشرقت شمس كمالي. أشرقت شمس يقيني عن شمالي ويميني، سلبت عقلي وديني في الهوى ذات الجمال. أشرقت شمس يقيني عن شمالي ويميني، سلبت عقلي وديني في الهوى ذات الجمال.